مسجل صوته انا قال لا تسجل صوتي كشف طلع النبره هذه صوتي. كيف ناصر تقول تغيير الصوت؟ في طبعا سماعات حاليا تنباع في السوق وتنباع اللي سمعتها انه في جوالات جديده اجهزه جديده موبايلات فيها برامج انك تقدر تغير الصوت يعني السماعه هذه بعد لما اشبكها في الجهاز فاتكلم بصوتي العادي. كيف يعني تكلم صوتك وعطنا مثال على تغيير الصوت يلا عشان نفهم بس لازم حتى نفهم يعني مثلا اقول الو افرض انك تكلم احمد مثلا يلا كلمه انت صوتك الطبيعي الو السلام عليكم بيطلع الصوت رد عليه هلا والله وشلون الحين تغيرت صوتك اي غيرت بس انا بدون برنامج انا اقول الو سوي تقول الو اي اي يعني هو نفس الصوت لكن يتغير مرحلة الصوت شفناه بدون برامج يعني يعطي اللي أمامك كأن اللي كلمه بنت أو طفل أو شايب كبير بدون ما يقدر يبالغ أو أنه يضعف الصوت أحيانا تلاقي صوت على أنه كبير كنا صوت وحش يتحول على طول والله شوف يا أخي هو إذا كان سيقلد سيجعل صوت شايب او صوت طفل من باب المزح مع صاحبه بعدين بيقول لها ها ترى انا فلان لكن انه يبدا يستفزه او يبتزه انه صوت بنت وربما يعني العجيب جاءني رساله قبل يمكن 5 ايام تعجبت منها واحد يقول انا كنت اقلد اصوات بنات يا شيخ واغازل شباب وابدا اقول له يعني اني انا احتاج تعطيني شحن للجوال احتاج تحول لي فلوس حط لي فلوس في المكان المهم دبر نفسه يقول يا شيخ خلال سنتين جمعت كم تتوقعون مبلغ اشترى سيارة والله العظيم وما ادري ايش تتوقعون كم جمع انا اعجب من هالسفهاء اللي يلعب عليهم مليون جمع لا هذا مليون كثيرة جمع 150,000 ريال مليون كلنا بنشتغل فيه اي والله كلنا انا بترك يا رجال الكلية وبروح اشتغل 150,000 ريال كله من عقول هؤلاء السفهاء فأجبت قلت يا ابني هذا ما يدوز وهذا لعب على الناس وحرام وغش فأرسل لي قال لي شيخ أصلا هؤلاء يستاهلون هم دشير وفساق وناس خربانين ولو ما راحت فيني الفلوس بتروح في غيري فالمقصود أنه يعني مثل هذه الاحتيالات لا تجوز وكذلك إذا كان الإنسان سيحتال على الآخر يستهبل عليه يعني ربما يعني استفزه أو ابتزه أحيانا بتقليد أصوات البنات وغيره هذا كله يا جماعة ما يجوز ينبغي الإنسان أنه يحذر منه بل إنني أعلم أحيانا أن بعضهم ربما يعني يتصل على بعض الناس يستهبل عليه يعني مثلا يتصل به فأثناء الكلام تجد أنه يقول له مثلا معك شركة كذا وكذا وأنت ربحت كذا ويبدأ يسجل عليه المكالمة ثم يأخذ المسألة غش على الناس ترى أنت اضغط الرقم واحد ويجيك هذاك يضغط اضغط الرقم يقول له افهمني أقول لك رقم واحد ما هو بخمسة وهذاك يضغط مصدق عبد الرحمن أنا سويتها صراحة أعوذ أثر الدعوة لا لا لا بس بس سويتها في سبيل أنه كان يعني بيروح طريق غلط وأنا رديت عنها يتربى يعني كان مهووس بواحدة من نجوم المسلسلات ها فلعبت عليه انه اربح معانا فرصة للمشاركة مع هذه النجمة وسجلت تسجيل صوتي وضبط له وقلت له اضغط الرقم واحد ودخل اسمه كامل واتصلت معاه سويت لقاء كامل معه اسمك بالكامل وان شاء الله فاخر شيء عرفت ان الرجل انا اعرف الرجل ما عنده جواز فقلت له خلاص بكرة الرحلة قال ما عندي جواز قلت خلاص الغي الرحلة يا فلان على الادمي هذا بعد فترة اعترفت لقيت لأ أنا مزح معك بس عشان هوسك المجنون هذا إن شاء الله أنك تخلي المسلسلات هذه على عموم نشكرك بس عاد أحمد لو اتبعت معه لو اتبعت معه أسلوب نصيحة مباشرة أحسن من أنك ما سمع طيب نمشيها لك في موقف طبعا شخص يعني قريب مني يعني جدا زميل فكان أول اتصال له عبر طلعت الفضائح في هالحلقة لا لا لا اتصال إحدى جنسيات العربية من العمال الموجودة فيها فاتصل بغلط فهو أي رقم غريب يعني تفادي من الإزعاجات فكان يقلد صوت بنت صاحبك يقلد ولا هذاك؟ لا صاحبي يقلد صوت فهو مرة قلد أخونا في الله استعلم هذاك صدق فبدأ أخونا في الله كل ما قال قال شتشي قال لي فوق قال لي قال أنا ساكنة فيها بس ما راح تطلع إلا 300 ريال تتلي بطاقة شحن فهو يرسل فآخر شيء يتفاجأ يقول أنا معك واحدة كذا وراحت عليك على العموم الثاني ايش يسوي؟ يعطي خويه عشان هو كان منكح فيعطي خويه عشان يقول روح والله انا اشربه على العموم يا جماعه تبقى هذه كلها صحيح انها حيل لكن تبقى انها محرمه ما تجوز حتى لو كانت النيه صالحه حتى لو قال لا والله انا افعل كذا من باب اني ادبهم من باب ادبهم بالطرق الشرعيه لا تؤدبهم عبر